مهما عظمت جيوش اليأس وزمجرت حناجر القنوط، فللأمل لمسة حانية على القلوب تحطم شموخ اليأس وتخرس أبواق الشر. ومهما جال الباطل فدولته ساعة، وللحق دولة بعد ذاك إلى قيام الساعة. وللحق دولة بعد ذاك إلى قيام الساعة. الله الله الله الله الشماء كانت بذرة تحت التراب، والموجات الرعانة كانت قطرة فوق السحاب. لا يأسف النخلة الشماء كانت بذرة تحت التراب، والموجات الرعانة كانت قطرة فوق السحاب. والحرف والكلمات كانت نقطة قبل الكتاب، وإشارة بولادة الإنسان يسبقها انتحاب. والماء في الصحراء أو في البحر ما لكنه ليس السراب، تبقى على الدنيا الحقيقة، تبقى على الدنيا الحقيقة رغم أيها من تدور. والماء في الصحراء أو في البحر ما، والماء في الصحراء أو في البحر ما، لكنه ليس السراب، تبقى على الدنيا الحقيقة رغم أيام تدور، رغم أيام تدور. لا يأس فالفجر يولد رغم أشباح الظلام، والشمس تشرق رغم إطباق القتام. لا يأس فالفجر يولد رغم أشباح الظلام، والشمس تشرق رغم إطباق القتام. ومواكب الآلام يزهقها بصيص من رجاء، لتطل مثل الصبح قافلة الحنين إلى الضياء. ومواكب الآلام يزهقها بصيص من رجاء، لتطل مثل الصبح قافلة الحنين إلى الضياء. في موكب الأيام في فلك الصفاء، في موكب الأيام في فلك الصفاء، في موكب الأيام في فلك الصفاء. وتعود مثل الصيف ينشر دافئا ما كان غيبه الشتاء، وتعود مثل الصيف ينشر دافئا ما كان غيبه الشتاء، ما كان غيبه الشتاء، ما كان غيبه الشتاء، ما كان غيبه الشتاء. يا يبقى الأمل نبراسا ينير الدروب، مهما احتالت جحافل اليأس لتخمد، ذاك نور من نور الله، هبة للقلوب المؤمنة، ينير لها الدرب لتسلك طريقها نحو الجنان الآمنة. فالريح لا تهوى سوى قمم الجبال، والطير لا ترقى سوى شجر الطوال. فالريح لا تهوى سوى قمم الجبال، والطير لا ترقى سوى شجر الطوال. والورد لا يزدان إلا فوق أطراف التلال. والورد لا يزدان إلا فوق أطراف التلال. لا فجر يمكن أن يطل بغير ليل، يمكن أن يطيب بغير حزن. لا فجر غير ليل، لا عمر، لا الحزن نافذة على نعم الحياة. الحزن نافذة على نعم الحياة. الحزن نافذة على نعم الحياة. الحزن نافذة على نعم الحياة. الحزن نافذة على نعم الحياة. الفجر روم الليل يوشك أن يفيق، وهو اتلاق الفجر روم الليل يوشك أن يفيق، وهو اتلاق في رحاب النفس في الذات العميق، وهو اتلاق من وطأة الرغبات والوهم السحيق، وهو انطلاق في رحاب النفس في الذات العميق، وهو انعتاق من وطأة الرغبات والوهم السحيق. لكن نجم الحزن يأفل إذ يحل اليأس، فاليأس انتهى. فاليأس انتهى. فاليأس انتهى. نغم السماء.